هذه قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبائي، بعد لحظات ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله أرقام هواتف البرنامج ليتسنى لكم الاتصال والمداخلة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. دعوني إذن أحبتي أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله، بارك الله فيكم. بقي لدينا بعض الأسئلة من الحلقة السابقة نبدأ بها إلى حين وصول الاتصالات. أم سارة من البصرة كان عندها سؤال آخر، تقول أريد أسوي عملية ومتفقة أنا وزوجي، أريد نسوي العملية خارج العراق وما قايل الأهلي ولا هو قايل الأهل، أكو إشكال بهذه المسألة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على. لا يشترط في سفر الابن وكذلك البنت، لا يشترط إذن الأبوين، فيجوز للابن أن يسافر من دون إذن أبويه، وكذلك أيضا بالنسبة للبنت، وأيضا بالنسبة لقضية العملية أيضا لا يشترط إذن الأب أو الأم في إجراء العملية، إلا إذا كان الأب يتأذى أو الأم تتأذى شفقة على ابنها. يعني إذا الابن أبوه قال له أو قالت لأمه، قالت له لا تسافر مثلا، هذا سفرك يؤذيني، أنا أتأذى من تسافر، شفقة عليه، خوفا عليه، مثلا تخاف عليه من مخاطر الطريق. اي نعم، في هذا الفرد لا يجوز المخالفة، في غير هذا الفرد تجوز المخالفة. احسنتم. معنا اول اتصال من الاخ علي من ذيقار، سلام عليكم يا علي. علي سلام عليكم. علي ما ادري اذا كان يسمعني. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي، تفضل ابو حسين. الله يسلمك، حياك الله، بارك الله فيك، حسن ظنك هذا يا أبو حسين، تفضل عزيزي. يعني صوتي ناصي؟ تفضل، أسمعك واضح. أنا أسمعك واضح، حياك الله. سؤالين. تفضل. نعم نعم، صوتكم جاي يرجع ناصي. تفضل تفضل سؤالك أبو حسين. والسؤال، كنت أبيع بنزين أشتري جلكانات وأبيع طارة ترس وأبيع زين، وهسه قبل فترة منعوها الحكومة زين، شنو حكمها هذه؟ السؤال الثاني. إيه واضح واضح واضح سؤالك الأول. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، عندي أمي إذا مسألة لها هذا شيء حرام أو ما يجوز، هي على فطرتها بدل لي لا عادي ما علي وهيك، يعني شو سوى انا هاي الحاله؟ متاكد انه انت حرام هذا الشيء اللي تفعله؟ الله يحفظكم، مشكورين بعد روحك، حياك الله، بارك الله فيك. شكرا الاخ علي. معانا اتصال اخر من الاخ احمد من بغداد، السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، حياك الله يا احمد، تفضل سؤالك. الله يوفقك، شلونك؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. نصيل التلفزيون، نصيل التلفزيون أحمد، نصيل التلفزيون بلا زحمة أو ابتعد عنه. ألو تسمعني؟ أسمعك أسمعك واضح أحمد، تفضل سؤالك. ألو أخي تسمعني؟ أسمعك أسمعك عزيزي، أسمعك واضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله، بارك الله فيك. نعم. تحية لك وإلى قناة المعارف الكريمة وإلى ضيفك الكريم سماحة الشيخ. الله يسلمك، تحياتنا الله يحفظكم جميعا. نعم يا أحمد. أشكرك يا أخويا، عندي سؤال. أشكرك أخويا، أنا عسكري. يعني وراثي عندي الشهر خير من الله. هل يتوجب علي الخمس أو الزكاة؟ أنت متزوج؟ نعم. متزوج أنت ولا؟ لا أنا منفصل. جيد. عندك سؤال آخر؟ لا بس هذا السؤال، يعني أنا حياتي طبيعية، يعني واضح. بس عندي بس هذا، بس منتسب بس راتب، يعني يتوجب عليه الخمس والزكاة. واضح واضح يا أحمد، شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر من الأخ مهدي من النجف. سلام عليكم يا مهدي. مهدي سلام عليكم. مهدي يبدو ما يسمع صوتي. مهدي تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو صالح. كل ضعيف بلاد أحمد. ما أدري الأخوة في الكنترول يا ريت تعالجون هاي المشكلة، الصوت ضعيف يوصل للمتصل. لا زحمة سؤال، أنا كثير السفر. أنا ما قاعد معك السفر، بس هذا سؤال أنا مو. واضح واضح. كثير واضح. السفر أنا عندي سيارة على بغداد. زين. إذا أروح أسافر إيران. إيه. الصوم يصير أفطر أنا ممكن يصير الثاني الله يحفظك. أنت سائق؟ سائق. كم سفرة بالشهر عندك؟ ما قاعد معك. كم سفرة بالشهر عندك؟ والله أديكم. ماذا يسمع صوتنا؟ حياك الله، شكرا يا مهدي. يا ريت الأخوة في الكنترول أخي المخرج إذا ممكن معالجة هذا الخلل. نعم. نعود إلى سؤال الأخ أبو سامي كذلك من الحلقة السابقة من ذي قار. اللي ما يملك قوت سنتة، يعني يوم يشتغل يوم قاعد، يستحق الحقوق الشرعية؟ نعم، إذا كان الزكاة مثلا أو سهم السادة فيجوز أعطاء الفقير اللي ما يملك سنة، اللي ما يملك قوت سنته بالفعل أو بالقوة، كذلك بالنسبة لزكاة الفطر. أما سهم الإمام، سهم الإمام المصرف مالته دفع ضرورات المؤمنين، إذا كان المؤمن عنده ضرورة بالحال، يعني عنده ضرورة مثلا أكل ما عنده، سكن ما عنده، فلوس يدفع إيجار ما عنده، يريد يسوي عملية، يريد يروح للطبيب، إذا عنده ضرورة يجوز أنه يصرف له من سهم الإمام. أما بالنسبة لسهم السادة، سهم السادة يعطى للشخص الفقير اللي ما يملك قوت سنته لا بالفعل ولا بالقوة، كذلك أيضا بالنسبة لزكاة المال وزكاة الفطرة ومجهول المالك ورد المضار. فقط عندنا سهم الإمام، يكون سهم الإمام يصرف لدفع ضرورات المؤمنين. يعني سهم السادة عام لو فقط خاص بالسادة؟ بالسادة. نعم. أحسنتم. سؤال آخر كذلك من الحلقة السابقة يقول بالنسبة على رأي هو نفسه أبو سامي، على رأي سماحة السيد السستاني حفظه الله وسماحة السيد الخوئي قدس سره، بالنسبة للأسماك اللي بالشباك أو بالأحواض الصغيرة إذا ماتت هل يحل أكلها أم لا؟ نسمع الإجابة عذرا سمعت السيد بعد ما نأخذ هذا الاتصال. ماجد معانا من ذي قار. السلام عليكم يا ماجد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا ماجد، بارك الله فيك. ماجد من الناصرية حبيبي. نعم تفضل. نعم يا ماجد. والله أخوي أنا جاهم بالحديث. زين. وإحنا هناك يعني بالدوام جو حار جو هاي، نقدر نحن يعني نخلي البيوت نغسل مثلا ناكل، يعني نقدر ناكل البيوت يعني طعامنا هاي احنا يعني تجهيزاتنا هاي كامل، يعني نقدر نخلي نقدر نغسل البيوت هاي الموجودة. واضح. هاي هو فكرة. حياك الله بارك الله بك يا منشد. ابو كرار معانا من بغداد. السلام عليكم يا ابو كرار. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. الله يا أبو كرار. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. عندي أولاد أني أربعة شباب. الله يحفظهم. وأزدون حيل أزدون، يعني يوم يصلون يوم يصلون يوم يصلون يوم يصلون. أزديت حيل أزديت. أقدر أستعمل لهم القوة مثل غرب. يعني أذيتهم إلك أبو كرار فقط لأنهم يصلون؟ تصرفاتهم شلون؟ يوم يصلون أزدون. لا قصدي يعني أذوك بس بعدم صلاتهم. واضح. زينب معانا من بابل. السلام عليكم يا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. حياك الله يا زينب. شفنا أني برمضان يعني الياس. نعم. يعني آكل الياس، هل هو مفطر أم لا؟ شنو هو شتاكلين؟ ياس. ياس. يعني هو نفس النبتة تأكليها نبات الياس؟ ها؟ نفس نبات الياس تأكلي؟ إيه لا يعني بس هيك أنصة وأجدة. بالعيد بالعيد مضغة. لا لا ما أدلع. واضح. جيد شكرا يا زينب. حسين معانا من البصرة. السلام عليكم يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. رحم الله والديك. الله يسلمك. سؤالي اليوم السنة الخمسية عندي. زين. الوالد. زين. للوالد حق الإمام. للوالد لو إلك. الوالد. ها. نعم. زين. وطلعنا حق الإمام وبقى النص الثاني. النص الثاني يجوز نعطيه إلى البت البت. يعني سهم السادة. نعم النص الثاني نعطيه البت البت يعني مريضة البت البت مريضة. أمور تعبانة. زين. واضح. مشكور. حياك الله يا أبو علي. شكرا جزيلا. أم علي معانا من بابل. السلام عليكم يا أم علي. عليكم السلام. شكرا. حياك الله حجية. تفضل. بدون زحمة عندي سؤال. ابني مسوي سلسة. زين. والسلسة من الطاهية بها نقص وبن عمته مشترك وياه. السلسة ثلاثة أربعة إلا ربع. هم الطاهية ثلاثة ونص. وردنا حل وسط يعني وياهم كون تنحد بدون يمين. بعدين جبروا ابني أحلف يمين. زين. يعني ما أعرف أنا يمين علي. وسهم حلفوا يمين يعني يتدفت لابن عام 250 وال 250 ما تمارسون هي. اها. أنا على اليمين بالنسبة لليمين شلون هو. هو يقول أنا أريد أدري نفسي. واضح. شكرا يا ولد. يعني ابن عمتي اتهمه هو عدى الفلوس وهم يقولون احنا قطعناه اياه. واضح. شكرا يا حجي معي. حياك الله. سيد ملازم من ذيقار. السلام عليكم سيد ملازم. سيد ملازم من ذيقار اذا كان يسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيدنا. ورحمة الله. الأقسام الشرعية للتوبة نقدر عليها. واحد. اثنين كيفية رؤية الإمام المهدي في الأعمال. جزيل الشكر. يعني هاي أسئلة غير شرعية غير فقهية. معنا محمد من البصرة. السلام عليكم يا محمد. محمد زكي الشاوي. محمد زكي من البصرة. هلا بالحج. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. صحتكم بويه. الله يسلمك. حياكم الله. الله يسلمك. حجي حجي بلا زحمة نصينا صوت التلفزيون إذا ما صير زعم حتى نسمع صوتك. نسمع صوتك بشكل واضح. عندنا دال ساكنين بها ناس أقاربنا ساكنين. إيه محمد يبدو انقطع الاتصال مع الحاج محمد من البصرة. نأمل أن يعاود معنا الاتصال. نعم. واللي أرجو من الأخوة والأخوات أنه حتى نسمع صوتكم بشكل واضح نصلنا صوت التلفزيون أو تبتعدون عنه. بارك الله بكم. نعم إذا ماكو اتصال جيد. بالنسبة للأسماك سمعت السيد. نعم بالنسبة للسمكة إذا ماتت في الشبكة يعني هي قبل أن تعلق في الشبكة كانت حية زي. وعندما علقت في الشبكة ماتت بعد ذلك زي. هذه السمكة حلال على رأي السيدين. أه. على رأي السيد الخوي قدس السر الشريف وعلى رأي سماحة السيد السيستان أيضا دام ظل السمكة. هذه حلال. والأحواض الصغيرة إذا مات في الحوض في إذا ماتت في الماء مطلقا سواء في نهر في ساقية في حوض في عربة إذا ماتت السمكة في الماء هذه السمكة تعتبر حرام إلا إذا أخرجت حية من الماء. ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء إذا خرج من الماء حيا فهو حلال وإلا فهو حرام. أحسنتم. معنا الأخ سعيد من البصرة أعتقد. سعيد من البصرة. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سعيد. من البصرة مو سعيد؟ جاي تفضل يا سعيد. الله يسعدك. نعم. روح عند أحد سوريا، قطع سوريا بلاد. نعم. صوتك ضعيف جدا يا سعيد. أروح. تروح سوريا شو تسوي؟ معانا انقطع الاتصال للأسف مع الأخ سعيد، نأمل أن يعاود مرة أخرى الاتصال. أم محمد، أم محمد معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. هلا بالحجية. عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال للسيد. تفضل الحجية تفضلي. يسمعك السيد. أبويا توفى، داينت من عنده فلوس اشتريت بيت، أنا يوم حكيت ذاك. لا زين. من 88 اشتريت البيت، ورتنا نروح المكة بال40، ما خلانا صدام، قال عمري صغير 40 سنة، ما رحنا. ابويا هم راح خد فلوس الحاج يوم اخويا سنة 88 زين. أخويا الأخ أنا بورا كم شهر رجعت لهم الدين اللي أخذته 2000 دينار، هو كان مخلي للحج زين. فمن ذاك الوقت أخويا ما أخذ من عندي، مطيل الصغير، الصغير ما متزوج، تزوج وخلص وجهالة كبرى خرجوا كلية. السؤال شنو حجي؟ وهالشى يلا ذكر بينه وأبويا يطلبون، إجا جمعها من عندنا، صرف 2000 مالات أبويا. يعني شنو هذا حكمه؟ بلا زحمة أريد السيد يحكيها، يعني حلال حرام. يعني جمعتوا لقيتوا بعدين هاي 2000؟ 2000 دينار اللي كان ماخذها من الوالد؟ لا أنا بس إجا قال لي، قال خواصك كل واحدة مطيات مليون، وأنت اشتبطين. قلت له والله أنا ما عندي هنا موظفات، أنا كنت مولا أقرأ عن الحسين، بس هسه ابني مات بطلت، أعطيكم 500. شكرا يا أم محمد. حجية سؤالك واضح جدا، شكرا زينا، حياك الله، بارك الله بيك. نسمح للأخوة الآخرين. أبو حسين من البصرة، السلام عليكم. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله بك يا أبو حسين. تحياتي لحضرتكم ولحضرة الشيخ. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. نعم يا أبو حسين. هذاي حق قاربنا زوج امرأة وعقد عليها مبلغ من المال 3 ملايين دينار حاضر، والغائر 6 ملايين زين، ولكن قبل الدخول فسخ العقد، يعني طلقها زين. المفروض هنا عندها نصف المهر صح مو مالك؟ بلي. هل انه تدخل الغرفه مثل غرفه الاقشاب، ولا لازم التبعه عند حال الزوج؟ هل تضمن من تدخل من ضمن العقد؟ لكن بالصيغه العقد الشرعيه لم تذكر، بس الاموال ذكرت. يعني انت قلت الحاضر 3 ملايين؟ الحاضر 3 ملايين والغائر 3 ملايين. جيد، الاقشاب من ضمن الثلاث ملايين الحاضر؟ نعم الحاضر معلوم 3 ملايين والغائر 3 ملايين. أفتهم، الأخشاب كانت من ضمن 3 ملايين؟ لا خارج نطاق 3 ملايين. واضح. شكرا يا أبو حسين. حياك الله، بارك الله. شكرا جزيلا. جيد. أبو زينب من بابل يقول أنا موظف وساكن في بابل وأداوم بالنجف. كل يعني 15 يوم بالشهر أنزل النجف، المسافة 34 كيلو، صار لي 8 سنوات يوميا روح يرجع، يوميا يعني 15 يوم بالشهر يبقى لو احنا 15 يوم يبقى بالنجف 15 يوم بالشهر، ما أدري يعني يروح ويجي أو إذا 15 يوم يبقى بالنجف والفترة طويلة. أدرى سمعت للسنوات. نعم بس خلنا نأخذ هذا الاتصال حتى لا نتأخر عليه. محمد معانا من البصرة، السلام عليكم. محمد من البصرة تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. السلام عليكم. حياك الله يعزك. لك وي عندنا دار مال ورثة اللي هي 43 متر. زين. اي زين قاعدين بيها اللي قاعدين بيها لهم 105 مترات. اي هاي 20 سنه لا يقبلون ايجار يدفعون ولا يقبلون يشترون. زين عجبها هذا حلال حرام؟ واضح. شكرا للحاج محمد. زينب معنا من الديوانية. السلام عليكم يا زينب. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا زينب. تفضل يا عمو. حابة أسعدني يعني في الأربعة يعني هاي أول مرة أتصل وهو حضرتك. جيد تفضلي. سؤالي أول أنا هسه عمري 18 سنة يعني راح أكمل وأطبق 17 ما مو أكيد. زين. فأني صيام الصمت تقريبا 5 سنين أو 4 سنين الأخيرة بني اللي افتهمت به مثلا وهاي وحتى الصلاة يعني فإذن الإسلام اللي بالبداية مثلا من سن الشرع لحد ما هي ما متعدى 5 سنين أو 4 سنين إذن الأخيرة يعني من 9 سنوات إلى 13 سنة خلينا نقول نفترض هيك بس أنا ما متعدى زكيد يعني هاي زين. يعني والصلاة يعني ما كنت يعني يعني مرتفع بيها كلش يعني فرض أصلي ملات وفرض ما أصلي. واضح يعني هذا السؤال يا زينب. هذا السؤال واضح خلينا نستغل الوقت. سؤال شيء آخر. وطبعا طبعا حالتي مادية مو كلش قوية يعني لدرجة إنه ما لي فقراء سكين مسكين أو شيء وما أقدر يعني وما أقدر يعني مثلا أصوم الصيام يقول القضاء يعني أنا هسه بالجامعة كلية التمريض يعني نجحت مرحلة ثانية والمرحلة الثانية عندنا تطبيق بالعقلة يعني حتى ما أقدر أصوم أفكر بس أصوم وأنا هسه بيجي أصوم وأنا قاعد أفكر بيه. واضح يا زينب. سؤالك الثاني مو تعدي أربع أسئلة لا تطولين بسرعة. السؤال الثاني. زين. أنا أمشي بخطوة جامعة هاي أول سنة. إيه. وهاي السنة بها يعني بنات أربعة أو خمسة أو ثلاثة والباقي يعني ولد. بالخط يعني وياكم ولد؟ يولد. إيه إيه من الجامعة. زين. ودورات الولد يعني غير مراحل، مرحلة أولى وياي بس واحد مرحلة أولى ومو هي كليتي بس أنا وياهم بالخط. شنو المانع يعني؟ يعني مثلا هو يسوقون يعني ويضحكون مثلا ويسوقون شغلات وضحكنا مثلا هواي ويعني مسوينا يعني ما ادري ماخذيننا يعني بشي هواي يعني هم بها اشكال انا هاي اول مره امشي بها ما متاكده. واضح يعني سؤالش يعني الاخر سؤالش الاخر يعني زينب سؤالش يعني الاخر ما طرحت يعني هاي السؤال الثالث وهي صديقاتنا بالسياره ايه صار بيناتنا مشاكل وحكي وهاي نهايه الامتحانات ما مشيت انا وياهم بس اكو صديقه وياي تمشي وياهم تصادف وين امتحانهم. ايه؟ قلت لها انا باريتي من الذمه وخلي بالي من الذمه يعني صار بيناتنا حكي وهاي وهم يقول بعد نلتقي انا راح اسوي نقل من محافظه لمحافظه. خلي بالي من الذمه وانا باريتي من الذمه. اجت صديقتي خابرتني قالت لي انه يقول وحده سكتت ووحده قالت انا ما ابريها الذمه. واضح. عندي سؤال اخر يا زينب. زينب. ما هذا انقطاع الاتصال يبدو مع زينب. ابو جعفر معانا من بابل. السلام عليكم يا ابو جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل ابو جعفر. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. اهلا يا ابو جعفر تفضل. مولاي العزيز عندي سؤال هو يخص يعني شغلة الوصية. والدي الله يرحمه ويرحم الجميع الحمد. الله يرحمه ويرحمه. قبل ما يتوفى صار موضوع على بيتي يعني عنده بيت وعنده قطعة. زين. فقال لي بويا قال لي بويا هذا البيت لك وضحكي انت ليش يعني تبيت تكون نفسك وشغلات البيت لك ما لها داعي يعني وخواتك هاي وحدة عندها القطعة هذه الثانية عندها والدتها عندها شقة تقسم عليهم حالتها زيانة. زين. السؤال هو يعني الوصية هاي تاكل يعني من قال لك هذا البيت لك خبضت رحت قعدت بالبيت لو لا؟ انا لا كنت اعجب يعني كان عمري 17 18 سنة قبل ما يتوفى والدي وهسه تزوجت فقال لي يعني قال لي انت ليش تكون نفسك وشغلات عشان تصلي ما ادخل الجامعه؟ قال لي ابوي هذا الجد الك يعني ما تطيق يا الك. شكرا يا ابو جعفر. وقال لي احنا خواتك كلها حصلوا يطيق يا الك يعني. واضح سؤالك، شكرا جزيلا. بارك الله فيك. نعم سمح السيد. اذا بالنسبه لابو زينب 15 يوم هسه ما ذاكر، هو يوميا يروح ويجي، قال 15 يوم انا بالنجف وصار 8 سنوات على هالحاله هاي والمسافه 34 كيلو. اي يعني بالنسبه للنجف الظاهر مقر الى ما ادري كم سنه صار له. 8 سنوات النجف تعتبر مقر الى. اما اذا سافر، اذا سافر الى مكان اخر فصلاته تكون قصر باعتبار انه ما يعتبر كثير السفر. لانه المسافه مو مسافه امتداديه وانما مسافه تلفيقيه 34 كيلو بين مو 44 بين مقر عمله وبين سكنه المسافه 34 كيلو. ففقط في مقر عمله في النجف يصلي تمام، في الطريق طبعا اذا ايضا يصلي تمام، اما اذا ما يعتبر كثير السفر. اذا سافر الى منطقه اخرى يصلي قصر. احسنت. معنا الأخ حاتم من بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حاتم. الله يسلمك يا مولانا العزيز. عندي سؤال شيخ. تفضل. تفضل. أنا طالب من بغداد أدرس حاليا بروسيا. شهر رمضان خلال فترة ما تقدر تستطيع أن أصوم، فقط 4 أيام. وين كنت؟ عندي 25 يوم و24 يوم ما قدرت اصوم، يعني حاولت كل الطرق ما عندي استطاعه. سبب الافطار شنو؟ حاتم عزيزي نصي لي صوت التلفزيون حتى نسمعك، ما دام نسمع صوتك واضح. وشنو السبب؟ سمعت السيد سالك انه شنو سبب عدم صيامك؟ ليش ما صمت؟ عدم صيامي ما عندي استطاعة، وكان عندي فترة امتحانات يعني كلش امتحانات مهمة. أنا حاليا أدرس بروسيا. إي فأحب أستفسر يعني شنو يعني شو أقدر أستطيع؟ وأنا كل السنين راح تمر علي دائما تكون رمضان هناك يعني في روسيا. فكيف أقدر أستطيع على شهر الشهر اللي فات من عندي؟ واضح. شكرا يا أشكرك. حياك الله. أم يوسف من ديالى. السلام عليكم أم يوسف. أم يوسف إذا كانت تسمع من ديالى. ها أم يوسف. ألو. تفضل يا أم يوسف. تفضل. أنا زحمة على السنة الخمسية. إيه شبيها. إيه يعني يصير السنة الخمسية اللي أنا متزوجة ورجلي موجود. السنة الخمسية. يعني واجب عليك قصدي؟ نحسب عليه سنة الخمسية لو الرجل المسؤول على العائلة. أنت عندك مورد مالي؟ عندك راتب موظفة؟ لا ما عندي مورد مالي. أنا ربط بيت؟ زين هو يعني ما يصوم ويصلي ما يعترف بهذا الشيء. شنو حكمها يعني؟ أسوها أنا سنة خمسية لو هو المسؤول عنها. واضح. شكرا. شكرا يا أم يوسف. محمد معانا من صلاح الدين. السلام عليكم يا محمد. محمد من صلاح الدين تفضل. محمد من صلاح الدين ما أدري إذا كان يسمع صوتي أو لا. تفضل يا أبو جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ورحمة الله وبركاته. شلونكم؟ شلون ساعة؟ الله يسلمك حجي. تفضل. ها حجي. سيدنا عندي سؤال بلا زحمة. تفضل. تفضل. أنا أصلي عندي جماعة. أصلي فيهم جماعة. ها. أنا إمام. نعم. واضح. بس أنا عندي سرطان بالركب وأصلي على الكرسي، في الإمام له على مود القراءة المضبوطة وعلى مود يعني أصلي فيه الجماعة لكن عن كل شيء ما أدري شنو رأيكم. سمعت السيد. واضح يا حج محمد. شكرا جزيلا. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة سمعت السيد. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة. الأخ محمد من واسط يقول عندي زوجتي مطلقة، يعني طلقتها قبل صار سنتين حوالي، بس ما تخليني اجي اشوف بنتي عمرها 7 سنوات صار لي سنتين ما شايفها مدخلين ايش من ناحيه شرعيه شنو الحكم هنا؟ يعني الحضانه بعد السنتين مختصه بالاب ف يعني كنت تبقى هو خلال هالفتره حتى اذا كانت بنيه حتى لو كانت بنيه بعد طبعا خلال سنتين الحضانه مشتركه بين الاب وبين الام ممكن انه اذا طلقها ممكن انه يتناوبون مثلا عليها تبقى اسبوع هنا مثلا اسبوع هنا شهر هنا شهر هنا. اما اذا كان الطفل سواء ذكر او انثى كمل سنتين بعد السنتين الحضانه مختصه بالاب فقط للاب الام ليست لها حضانه. هو يفترض انه الواجب انه هسه الطفله تكون عنده هي الا هو يتنازل عن حق الحضانه حق الحضانه إيه له فيفترض انها تكون هي البنت عنده خلال هالفتره هذه وايضا خلال هالفتره هذه ما طول هي عنده ممكن انه يوديها لامها تشوفها. الحاصل العكس هذا هذا مخالف يعني الحكم الشرعي حكم الشرعي الحضانه للاب وليست للام خلال هذه الفتره بعد السنتين بعد السنتين جي. يعني بعد السنتين من العمر يعني وهي عمرها الآن 7 سنوات أي هسه الآن يعني الحضانة من السنتين ولحد الآن وإلى أن تبلغ الحضانة تكون للأب للأب جيد. الأخ علي من ذي قار يقول أنا أبيع بنزين للبطالة أم اللتر أو لترين. الآن الحكومة المحلية منعت هذا الشيء فشنو حكم بيعي لي يعني مو لأنها قضية المنع الدولة تمنع من بيع المشتقات النفطية النفط الغاز البنزين وغيرها لها منافذ خاصة يعني المحطات محطات الوقود هي الدولة تجيز البيع في هذه أما بعضها حكومية وبعضها قطاع خاص فالدولة تعطي المحطات الحكومية والأهلية وتبيع ما تسمح للأشخاص للمواطنين العاديين إنه يبسط بالشارع مثلاً ويبيع. إذا فعل هذا الشيء هذا مخالف يعني مخالف للقانون هذا فما يجوز لأنه واحد يبيع المشتقات النفطية مثلاً كالبنزين أو الغاز يبيعها في الشارع فعليه إنه يقلع عن هذه الحالة. آه جيد أحسنتم. سؤال آخر يقول والدتي دائماً يعني ترتكب بعض المحرمات على فترتها يعني ما متعمدة وأنا دائماً أنصحها أقول لها ما تسمع يعني كلامي شنو حكومة الواجب عليه انه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتأكد أكثر في حق الولد أو في حق شخص بالنسبة إلى أهله أمه أبوه لكن طبعا الأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يختلف إذا كان الذي يفعل المنكر يفعل الحرام أو يترك الواجب إذا كان أحد الأبوين الأب أو الأم. الأحوط لزوما أنه يستعمل القول اللين أو ما يجري مجراه بالنسبة إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا كان ما يستجيب الطرف الآخر ما يستجيب يسقط هنا وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحسنت. الأخ أحمد من بغداد يقول أنا عسكري وراتبي الحمد لله لا بأس به ومنفصل يعني كان متزوج ومنفصل فهل يجب علي الخمس؟ نعم يجب عليك إذا كان الأخ يعمل الواجب عليه أنه يوم شروعه في العمل يعني في الوظيفة أو في العمل هذا يعتبر هذا اليوم هو رأس السنة الخمسية مالته. طبعا الفترة اللي كان ما يشتغل بيها هو كل مال مر عليه سنة كاملة وما صرف من صرف في المؤونة يخمسه. أما بعد الاشتغال بالوظيفة التكسب يكون يوم شروعه في الكسب في الوظيفة يعتبر هذا رأس السنة الخمسية فمن يوم شروعه ويلاحظ هذا اليوم اللي شرع به بالوظيفة اللي هو رأس السنة الخمسية مالته كل ما يجي هذا التاريخ يلاحظ شنو عنده أرباح ما استعملها في المؤونة يخمسها. أحسنتم. الأخ مهدي من النجف يقول أني كثير السفر طبعا هو حكم على نفسه أنه كثير السفر لأنه سايق دائما يتردد بين المحافظات يقول هسه أقدر أروح أسافر إلى إيران صلاة شلون تكون تمام قصور السائق إذا حصلت عدة الكثرة الفعلية يعني في كل شهر 10 أيام في كل شهر أينما يسافر يصلي تماما وإذا عدة كثرة تقديرية يعني أقل من 10 فقط السفر اللي مرتبط بعمله إذا سافر سفر ما مرتبط بعمله عليه أنه يقصر وإذا كان ما عنده لا كثرة لا تقديرية ولا فعلية كما لو كان يسافر مثلا بين كربلاء والنجف في كل أسبوع مرة واحدة هذا يصلي قصر. ماجد من ذي قار يقول أنا أداوم بالحشد بعض الأحيان نضطر ندخل إلى بيوت بعض الناس اللي تاركين بيوت ومنازحين غسل إيدينا بعض الأحيان نصلي أو هاي الدخول الى البيت بدون علم ابو البيت شنو حكمه؟ يعني ما يجوز دخول حالات مضطرة، ما يجوز الا اذا كان مضطر مثلا خوفا من العدو دخل الى بيت، مثلا العدو راصده او العدو يرميه مثلا اذا بقى خارج البيت، فاذا اضطر للدخول للبيت بسبب الخوف من العدو نعم هذا يعتبر مضطر يجوز له. اما اذا كان شخص ما مضطر فهي اموال الناس اموال محترمة، ما يجوز الشخص انه يدخل في ملك الغير من دون اذنه. أبو كرار من بغداد يقول أولادي ما يصلون ومؤذيني جدا يعني بسبب هاي الحالة، أقدر أضربهم أو أضغط عليهم بشكل؟ لا ما يجوز، ما يجوز لأنه يضربهم. نعم إذا الطفل غير البالغ إذا ارتكب عمل محرم ترك الصلاة مثلا يجوز أنه الأب يضربه، ولكن بشرط الولي يعني يضربه، لكن بشرط انه ما يؤدي الى احمرار الجلد هذا الضرب، ما يجرحه. هذا حكي قبل البلوغ، قبل البلوغ اذا كان بالغ لا حتزون انه ما يضربه. اذا كان اما اذا كان غير بالغ نعم يجوز يضربه اذا ارتكب امر محرم او اذى الاخرين، ولكن بشرط انه الضربه هذه ما تؤدي الى انه تترك اثر احمرار او سداد او زرقاق او جرح او كسر. اذا ادت الضربه الى انه يحدث ضرر كاحمرار الجلد في هذه الحالة تجب عليه الدية. طبعا الضرب انه يعني ما يصير يعني مو اكثر من ثلاثة اصوات، ثلاثة اصوات بس بشرط انه يكون ما يؤدي الى احمرار الجلد. جيد احسنتم. زينب من بابل تقول اني في رمضان كنت امضغ نبات الياس، امضغه بس ما ابلعه، فهل كان مفطر؟ لا بس بمضغه ما لم تبتلع شيئا منه، أما إذا تعمدت ابتلاع شيء منه فبطل صومها وعليه القضاء وعليه الكفار. أما إذا فقط مضغ من دون أن تبلعه هذا ما يعتبر من المفطرات. أحسنت. سنو ما بي مادة مثلا ماء أو ماء نبات؟ لا هو ولا المادة. كل ما تبتلع. ما تبتلع لا هو ولا المادة مالته. طبعا إذا ابتلعت المادة مالته هذا يعتبر مفطر إذا تقصدت يعني. أقصد الماء المستخلص ربما من هذا النبات. اللي تبتلع حتى الماء، لا الماء ولا أيضا المواد الأخرى اللي هي مكونة لنبات الياس ما يصير إنها تبتلعها. حسين من البصرة يقول اليوم سنة 50 لوالدي. فطلعنا حق الإمام وبقى النصف الآخر، ممكن نطي للحفيدة والدي وهي مستحقة؟ لا هذا الحفيدة تعتبر من واجبين نفقة، يعني ما يجوز أنه يعطيهم من الحق الشرعي الحقوق الشرعية كالخمس وغيره. يشترط أنه في قضية صرف الحقوق الشرعية يشترط جملة شروط، من هذه الشروط أن لا يكون المعطى له من واجبين نفقة على المعطي. يعني إذا الأب هذا يريد ينطي أولاده أو أحفاده من حق الشرعي هذا ما يجوز، هذا لأن هذول واجبين نفقة عليه، إذا يريد يعطيهم يعطيهم من مال الخاص ما يعطيهم الحق الشرعي، الحق الشرعي ما يصير يعطيهم. أحسنت. أم علي من بابل تقول ابني مسوي سلفة، السلفة هي 3,750,000 بس من استلم 3,500,000، اعترض على الجماعة أو عدى شريك ويا ابن عمة قالت أو المهم أقرباء، فراح اعترض على أصحاب السلفة قالوا لا احنا نعطيك كامل، بعدين لح عليهم حلفوا قالوا لازم تحلف إذا تحلف نعطيك الباقي، فحلف أقسم أنه هو مستلم ناقص فهذا الحلف يعني بإشكال إذا صادق في حلف في حلفه في يمينه ما عليه إشكال إذا كان صادق، وإن كانت اليمين مكروهة حتى وإن كانت صادقة لكن إذا حلف ما يخالف، ما طول هو صادق ما يترتب عليه شيء على اليمين ما تبتوار أنه هو صادق. نعم إذا كاذب عليه أنه يستغفر ويرجع هذه الفلوس اللي أخذها. حسنت. سيد ملازم من ذي قار، ما أدري إذا كان هذا السؤال فقهي أو لا، يقول شنو الأحكام؟ أكو أحكام شرعية للتوبة؟ مسألة التوبة تتعلق بها في أحكام شرعية؟ يعني هو بالنسبة للشخص اللي يرتكب عمل يشعر بالندم على ما فعل ما بدر من عنده، وعليه أنه يستغفر وعدم العود إلى هذا العمل اللي ارتكبه. يعني التوبة يعني مركبة من عدة أمور. أول شيء يشعر بالندم على ما الفعل اللي صار من عنده، يقلع من عنده من هذا الذنب، وبعد ما يعاود ارتكاب الذنب هذا مرة أخرى. أحسنت. الحجية أم محمد طبعا سالفتها طويلة بس أنا راح أختصر بشكل سريع. تقول بال87 والدي طاني 2000 دينار على أساس روح أنا للحج، بعدين منعنا، أنا كان عمري جوال 40 سنة ما رحت. بعد فترة بعد سنوات والدي طبعا توفى، بال89 رجعت الألفين دينار، أخذها منه أخذها من أخويه. أخويه بعد فترة أعطاها للأخوي الصغير، وأخوي الصغير تزوج بيهن وصار عنده أطفال وإلى آخره. بعدين افتهم أنه ذني الألفين دينار اللي أنا اعطيته إياه في الواقع مالات أبويا وتتعلق بحقوق ورثه. فبعدين إجا حتى يرجع ذني الألفين دينار جمع من أخوتي ومن خواتي، أنا ما أعطيته أو قلت له أعطيك أنا بس 500 وما أعرف شنو. بالنسبة لهاي العملية يعني هاي الألفين دينار تتعلق تظل في ذمة الأخ الصغير، في ذمة هو أخوي اللي طاهن الأخوي الصغير لو شلون. يعني هو منو كان هذا صاحب المال؟ الأب غير صاحب المال؟ الأب. الأب توفى الأب، فهاي كنت تتوزع على الورثة الألفين دينار. إذا كان الأب موجود فترجعها للأب باعتبار هو اللي يطلبها. نعم. إذا الأب توفى ترجع من الورثة الأب، من الورثة فتوزعها. طبعا هي من ضمنهم أيضا، هي من ضمن الورثة، فهي لها نسبة يعني من هذا، والبقية توزعها على الورثة. هي إذا مطيتني الأخوة فالأخ لازم يصير تطهي الواحد. هي ذمتها مجهولة بهذا المال، كون هي توزع على الورثة. إذا أعطيت الواحد إذا لازم ترجع من ضامن الحصص البقية، هي ضامن الحصص البقية، لأن هي يفترض أنه ما تسلم الواحد، تسلم للواحد حصته فقط، إلا إذا ذولاك وكلوه قالوا تستلم ومكانه ما يخالف. إذا ما موكل يكون كل واحد حصته هو يستلم، السلم هي عبيدة. جيد أحسنتم. سمعت السيد أبو حسين من البصرة يقول أقاربنا الزوج امرأة والحاضر كانت 3 ملايين، الغايب 3 ملايين، بس غرفة النوم ما كانت ضمن 3 ملايين الحاضر، ما دخل بالمرأة. شنو اللي تستحق المرأة بهذه الحالة؟ يعني نصف المهر، تستحق نصف المهر، نصف الحاضر ونصف الغايب، نصف المؤجل زي. ونصف المعجل بالنصف. إذا 3 بـ3 يعني يصير 6 ملي، لها 3. أما بالنسبة للغرفة، في الغرفة شنو هذه؟ هبة. لو جزء من المهر، إذا جزء من المهر يعني يجري بل مناصفة. هو قال مو جزء من إذا المهر. مو جزء، إذا هبة إلا يرجع بيها، إذا رجع بيها الواهب يصير يرجع، إذا لم تكن من أرحامه ولم تكن وما يقصد به قصد القرب لهذه الهبة فيجوز لا يرجع بيها، إذا يرجع بها يأخذها. يأخذها بل. جيد. يعني الهبة ما لها فد مدة معينة بعد 10 سنوات وراد يرجع؟ لا، إلا إذا كانت الهبة مشروطة، يعني ما هي لا مو من حقه يرجع بالهبة، لا مو من حقه يرجع بالهبة. إذا شخص وهب إلى شخص عفوا، إذا كان من أرحامه مو من حقه، لكن إذا كان من غير أرحامه من حقه يرجع بالهبة، يقدر ورا فترة يرجع بالهبة. طبعا إذا الهبة كانت يعني العين موجودة، إذا تلفت العين أو صرفت هذه العين ما يستحق تعويضها، يعني ذاك مو ضامن، ما يستحق. وكذلك إذا كان القصد من الهبة قصد القربة، التقرب لله بهذا العمل، أيضا ما يصير يرجع به. أها جيد. محمد من البصرة يقول عندنا دار ورثة، إحنا إن من هذا الدار حصة 43 متر، اللي قاعد الآن بالدار إلى من الدار حصة 105 متر، بس هذا اللي قاعد الآن لا يقبل يعطي أجار ولا يقبل يبيع. زين شنو حكمه الشرعي بهاي الحالة؟ يعني هاي توزع، هي يفترض أنها توزع على الورثة، كل واحد يأخذ حصته، فإما العين توزع إذا أمكن العين أنه توزع كل واحد، يعني هي ملك مشاع، إذا أمكن أنه توزع وكل واحد يأخذ حصته. إذا ما أمكن تباع، إذا ما أمكن توزيعها يعني تباع، تباع يعني البعض من الورثة ذا يريد يشتريها، ماكو مانع، ماكو أحد من الورثة يشتريها، طرف آخر أجنبي يشتريها أم أيضا كذلك ماكو مانع. إذا واحد ممتنع لا يعطي حصص الآخرين، ما يعطي حصص الآخرين ولا هو يشتري ولا هو يشتري ولا هو يبيع، يقبل يبيع، يعني ممكن هنا إذا امتنع عن كل هذه الأمور ممكن أنه واحد يرجع يلجأ للإزالة، ممكن يلجأ للإزالة ويذهب للإزالة ويأخذ كل. شنو المقصود بالإزالة؟ الإزالة إزالة شيوة، يعني المقصود بها أنه تباع هذه، يعني رغما على الشخص اللي يعلنون يعلنونها مثلا بالمزاد وتنباع. زينب من الديوانية طبعا تقول عمراني 18 سنة، صار لي 5 سنوات يلا بديت أصوم وأصلي، يعني من سن 13، يقول السنوات يعني من 9 إلى 13 ويقارب 4 سنوات. هذه القضاء، هاي الفترة، هاي المدة عليها القضاء تقضيها هاي الفترة. وإذا كانت تدري بصوم شهر رمضان واجب عليها ومع ذلك أفطرت فعليها الكفارة أيضا باعتبار أن أفطار عمدي. اللي أفطرت الأيام اللي أفطرت بعذر حيض مثلا، كانت مسافرة، كانت مريضة، فقد عليها القضاء. الأيام اللي أفطرتها مو بعذر وكانت تعلم بأنه الصوم واجب عليها فهي عليها الكفارة. أما إذا كانت تعلم أنه الصوم واجب عليها، إذا كانت ما تعلم أنه الصوم واجب عليها فقط عليها القضاء، وعليها فدية تأخير أيضا لأنه أخرت القضاء لمدة سنة فأكثر. أحسن. السؤال آخر كان عزيز يقول أنا من أروح الجامعة أروح عندنا خط، بس الخط بي 4 بنات والباقي ولد، والبعض الأحيان الولد حالون يتمازحون يشاقون يضحكون، ما أنا شنو موقفي بهاي الحالة؟ بيناتهم إذا يتمازحون الولد بيناتهم هي بالنسبة لها ما عليها إشكال. أما إذا كان المزاح بين الولد وبين البنات فالإشكال على الطرفين هنا، إذا كانوا اثنين مقابلين يعني. أي إذا تمازحوا الولد أو الشباب أو الطلاب مع الطالبات فالمزاح هنا والمفاكهة ما بين الجنسين هذه غير جائزة. وقضية الاختلاط أيضا إذا الطالب والطالبة إذا لا يأمن من الوقوع على نفسه من الحرام أيضا هذه لا تجوز هنا الاختلاط إذا لم يأمن على نفسه من الوقوع في الحرام. أما إذا كان يأمن مع الأمن من الوقوع في الحرام نعم يجوز الاختلاط هنا ما بين الجنسين، أما مع عدم الأمن فلا يجوز الاختلاط. أما المفاكهة كما قلنا المفاكهة والمزاح لا تجوز ما بين الطلاب والطالبات. أحسنت. هذا سؤال ثالث تقول يعني صارت بعض المشاكل بيني وبين الطالبات، فوصلت خبر من الطالبات اللي صار وياها المشاكل انه انا باليتن الذمة، فهنا ما تخلي بري للذمة. واحدة من عندهن قالت لا انا ما ابري لها الذمة. بهاي الحالة شلون يعني لازم يعني ما عرفنا شنو العمل اللي صاير يستوجب ابراء ذمة ام لا اللي تطلب، يعني بعض الامور الامور المالية تستوجب يعني ابراء الذمة ورجاع المبلغ، بعض الأمور الأخرى غيبة مثلا غيبة الأحوط استحبابا مثل الغيبة، يعني إذا هي مثلا اغتابت إحدى المؤمنات فهنا الأحوط استحبابا أنه الاستحلال من الشخص المغتاب طبعا إذا ما تترتب عليه مفسدة أو الاستغفار له، يعني إما تستحلل من عنده الأحوط استحبابا هذا مواجب يعني أو تستغفر له. أحسنت. الأخ أبو جعفر من بابل يقول أنا كان عمري 17-18 سنة، والدي شفهيا عنده، هو والدي عنده بيت وعنده قطعة أرض، فشفهيا قال لي هذا البيت ليش ضايج بالاصطلاح هذا إنه هذا البيت إلك شفهيا، وبعده كان ما متزوج وما قبل، وباعتبار خواتك والدي يقول له خواتك كل من عندها بيت وعندها شقة وعندها كذا، فالآن بعد ما الآن تزوج وكذا هاي الوصية فاعلة ممكن اعتمد عليها؟ وصية له هبة، هو يقول وصية ماذا قال له؟ وصى له هو شخصيا انه هذا البيت لك. اذا وصية في الوصية صاحب الثلث اذا كان المقصود وصية، يعني تجمع التركة مالته، تجمع التركة مالته اذا هذا البيت يساوي ثلث التركة او اقل هذا البيت له. اذا كانت هبة، اذا كانت هبة يشترط به القبض في حال حياته يوهب هي ويقبض. يعني هذا الواهب وهب هذا البيت للموهوب له، الموهوب له استلمه قبضه قاعد بيه يعني هنقول لا بس التخلية، يعني ذاك يرفع ايده والطرف الثاني يخلي ايده عليه هذا المقصود بالتخلية، فيكون ملك له إذا هاي. أما إذا فقط هبة يعني فقط صار العقد ولم يقبض ما تعتبر هبة، يعني ما تنتقل الملكية، الملكية تبقى على ملك الواهب. زين إذا أخوته وخواته قالوا يا مو مشكلة حتى إذا كان من ثلث الوصية إحنا متبرعين بأسهمنا إلك وممكن إنه يأخذ البيت يقعد بيه، هي إذا يعني إذا زاد على الثلث يكون الورثة يرضون. كل الورثة يرضون، كل الورثة يرضون، إذا قسم رضى وقسم ما رضى، والقسم الراضي ما يخالف اللي يرضى، والقسم اللي ما يرضى يكون يرجع لهيا. جي الأخ حاتم من بغداد يقول أني طالب هذا رمضان الفات 5 أيام أنا يلا قدرت أصوم لأنه هم ما قدرت وعندي امتحانات في نفس الوقت فما قدرت أصوم، وأنا طالب في روسيا فماذا أفعل؟ إذا كان يعني أمر الطالب يدور بين الدراسة وبين الصوم، نعم. يعني إما هذا وإما هذا، طبعا يعني إذا واحد عنده امتحان يقول أنا عندي امتحان، هذا ليس عذرا، ليس مبررا لترك الصوم، يجب عليه أن يصوم. لكن لو دار الأمر دار أمر الطالب بين الدراسة أو بين الصوم، نعم. وكان ترك الدراسة يسبب له حرج بالغ، ترك الدراسة كان يسبب حرج بالغ لهذا الطالب، جاز له أن يصوم في هذه الحالة. إذا اضطر إلى الإفطار فيأكل ويشرب بمقدار الضرورة، نعم. ويبقى ممسك وعليه القضاء بعد ذلك ولا تجب عليه الكفارة. أحسنتم سمع السيد بارك الله فيكم. أم يوسف من ديالة تقول بالنسبة للسنة الخمسية أنا أولا ربت بيت وزوجي عنده ولكن لا يصوم ولا يصلي ولا يخمس، بهالحالة يجب علي أنه أنا أطلع الخمس له؟ بالنسبة لها هي الأخت اللي ما تشتغل هي ربت بيت، هي كل ما تحصل عليه، يعني زوجها انطاها مبلغ، أمها انطتها مبلغ، والدها انطاها مبلغ، ابنها انطاها مبلغ، هذا المبلغ اللي تحصل عليه إذا بقى سنة كاملة ما صرفت في المؤونة خمسه، أما إذا صرفت في المؤونة فليس في خمس. أما الأموال، أموال زوجها، الأموال هاي يجوز تتصرف بها حتى وإن كان زوجها ما يخمس، يعني يجوز هي تخمس مكانه؟ ما يصير تخمس مكانه إلا إلا إلا بطلب من عنده، إلا هو يطلب من عنده. أما هي تروح تدفع الخمس من دون إذنه أو تبرع من عنده أو من أمواله، هذا لا. شنو صيغة التصرف؟ قلتوا إنه ممكن هي تتصرف به، تتصرف بأمواله، يعني مثلا هو جايب أكل تأكل هي هذا الأكل، جايب فراش مثلا هي تقدر تقعد على الفراش تنام على هذا الفراش، فيصير إنه تتصرف بها التصرف هذا. المهنئ للمؤمن والوزر على مانع الخمس. شنو المهنئ؟ أي شنو المهنئ؟ يعني الاستفادة والانتفاع للمؤمن، جي. والوزر الإثم والها على مانع الخمس، صح. يعني هذا يتهنى به الإنسان المؤمن إذا الطرف الآخر انطاشي وهب شيء، أباح له شيء، قال له أكل من عنده هذا، أشرب من هذا الماء، فهذا يقدر يتصرف بهذا الإنسان، ما طول هو إنسان مؤمن يقدر يتصرف بهذه الهبة. الخمس ينتقل إلى ذمة ذاك الشخص الواهب. أباح للطعام أيضا، أباح للشراب، أباح للفراش أنه يتصرف به أيضا. المهنئ لهذا المؤمن والوزر على ذلك الشخص، هو يتحمل ذلك. أحسنت. محمد من صلاح الدين يقول أنا أصلي جماعة ببعض الأخوة، ولكن باعتبار عندي سوافان في الركبة فأصلي من على كرسي، هل يجوز ذلك؟ ما يجوز إمامة القاعد للقائم. الإمام جوز إمامته للقائم وللقاعد، الإمام القائم جوز إمامته للقائم وللقاعد، أما القاعد ما يجوز أنه يأتي يأم هذا القائم، القائم ما يخالف، الإمام قائم والمأموم قائم أو جالس أو قاعد يصير، أما الإمام قاعد والمأموم قائم هذا لا يجوز. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم.